إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره معروف وبإحسانه موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيدنا ومولانا نبي الهدى خاتم المرسلين محمد صلوا عليه وسلموا تسليم. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن لقاء اليوم يدور حول نداء الله عز وجل وقول الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون. هذا هو موضوع اللقاء، إلا ليعبدون، لأن كثيرا من الناس اليوم قد نسي الأصل في وجوده والغاية من وجوده، لأن العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، وغاية العبادة كمال الحب، وغاية العبادة كمال المحبة مع كمال الامتثال والخوف والالتزام بأمر من فرض علينا العبادة ومن خلقنا للطاعة. لأن كثير من العباد اليوم قد شغلوا بغيرها، شغلوا أو شغلنا بالدنيا، وأنا لا أخص طائفة دون أخرى، فإن الله تبارك وتعالى لما شاء أن يجعل في هذه الأرض من بني آدم وآدم خليفة، وسألت الملائكة ربنا لما تجعل في الأرض خليفة، قال سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فكأن غاية وجودنا، غاية خلقنا، الهدف من وجودنا على ظهر هذه الأرض هو أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، طاعة وامتثال، قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا. لكن هل ما يحدث ويقع في واقع حياتنا يطابق أمر ربنا؟ هذا هو ما نتوكل على الله ونبينه إن شاء الله. قولوا أولا: لا إله إلا الله. إن الله تبارك وتعالى قد أخذ المواثيق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا، أي هذا العمل، هذا الوجود الحقيقي، هذه الخلافة، إنا كنا عن هذا غافلين. ثم فطرنا، أي خلقنا بهذه الفطرة وعلى هذه الفطرة، كما بين نبي الفطرة محمد صلوا عليه وسلموا تسليم، فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فوالداه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ابن آدم على تغيير الفطرة وانتكاس الخلقة. ثم القسم الثالث، وهو رسالة ورسل، أي أنزل رسالات وكلف بها رسل، وغاية الرسل في وصولهم إلى بني آدم إيمان وتبليغ وتخليص الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لذلك فإن موضوع العبادة ينقسم إلى عناصر ثلاثة، هي العزم، الإخلاص، المتابعة. العبادة بمفهومها الشرعي لها ثلاثة عناصر: العنصر الأول العزم على العمل وإتيان ما أمر واجتناب ما نهى، العنصر الثاني الإخلاص عند إتيان ذلك العمل، العنصر الثالث متابعة النبي في القول والعمل صلوا عليه وسلموا صلى الله عليه وسلم. يبقى العبادة إيه؟ ما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا هو مفهوم العبادة. العبادة ليست أهواء، العبادة ليست شهوات، العبادة ليست رغبات، العبادة ليست قرارات ومنطق وعقل وما يقوله كثير من الضلال والجهال، بل إن العبادة امتثال، كما بين رب العباد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ولذلك قال: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له، أي الله، فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مخذولا. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. العبادة ليست عادة، العبادة ليست إمكانيات شخصية وقدرات ذاتية، وإنما العبادة أوامر ربانية. بمعنى يعني ربنا لما يقول في القرآن: وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ماذا قال ربنا؟ قال: فاسعوا إلى ماذا؟ إلى ذكر الله، وذروا ماذا؟ وذروا البيع. طيب لو أنا مش هبيع ينفع مجيش؟ ينفع أفضل في المصنع؟ ينفع أفضل في الجامعة؟ ينفع أفضل في الغيط أو الحق؟ لا، بل إن البيع هو خلاصة جميع الأعمال، البيع والشراء هو منتجات متحصلات كل ما كان من أعمال قبله، فهو عبارة عن خلاصة لترك جميع أعمال الدنيا. إذا نادى علينا من؟ ما توحد الله. إذا نادى علينا من؟ في الجمعة بس ولا في الصلوات الخمس؟ في صوم رمضان، في حج بيته الحرام، في أداء الزكاة، في امتثال ما أمر واجتناب ما نهى، قولا وعملا، ظاهرا وباطنا، في كل مكان وفي كل زمان. نعم، وليس قاصرا على الجمعة فقط. لما ينادي لك في صلاة الظهر أو صلاة العصر بعد الجمعة ماذا تصنع؟ لما ينادي عليك الفجر ماذا تصنع؟ قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لما كلف بهذا الدين وبلغ به ونزلت عليه الرسالة ترك الدنيا بأسرها، ووقفت كلها ضد رسول الله أولا صلى الله عليه وسلم، فماذا صنع؟ قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي أو يساري في الجهة الأخرى على أن أتخلى عن هذه الرسالة، أترك هذا الأمر، أتخلف عن هذا الأمر، أقصر في هذا الأمر، ما تركته حتى يظهره الله، أي بأمره. لأن الأمر كله لمن؟ الأمر كله لمين؟ لك؟ لي؟ لأي حد؟ قل إن الأمر كله لله، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ولذلك حال الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه فائدة العبادة؟ يبقى لا ينبغي أن يتخلف ما كان لعاقل من المسلمين أن يتخلف عن الله إذا ناداه، ما كان لعاقل أن يتأخر عن أمر الله إذا طلبه، ما كان لعاقل أن يفقد حيث أمر أن يكون، أو يكون ويوجد حيث أمر أن لا يكون ولا يوجد. ليس هذا عقلا ولا وعيا ولا إدراكا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب. أولي الألباب هم من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون أمر الله ونهي الله لهم قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي لا يقدم واحد منهم على معصية، على خطأ، على غلط نهي أو أمر من الله أن يتجنبه أو لا يقدم عليه ولا يقبل عليه. كل هذا في معنى العبادة. ولا ينبغي أن يفهم الناس أن العبادة إنما جاءت لمصالح الدنيا، بل إن العبد ينبغي ألا يقصد بالعبادة إلا رضا الله والدار الآخرة. أما منافع الدنيا تأتي بعد، لا يقصد منافع. وإن كان أمر من الله قد صدر بفعل يفعل أو نهي ينتهى عنه وترتب عليه مصلحة دنيوية فذلك شرع شرعه الله، بخلاف ذلك لا ينبغي أن يقصد العبد بعمله غاية دنيوية أو منفعة زائلة في دنيا الناس إلا إذا كان قد شرع ذلك رب الناس. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله أمثلة. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقد أمرنا بالاستغفار، وإن كان من نتائج الاستغفار وعواقبه أن تحصل لنا منافع عاجلة في الدنيا، لكن الأصل أن نقصد بالاستغفار وجه من؟ الاستغفار لمين؟ لله. وأقيموا الصلاة، الصلاة لمن؟ لله. وإن كان بعض الشراح أو من يتكلم في علم الشريعة يقول الصلاة هي رياضة بدنية وهي تحصل كذا وتسبب كذا وتمكن من كذا، الأصل أن الصلاة شرع وفرض تؤدى ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. قولوا لا إله إلا الله. كذلك باقي ما شرع الله وأمر. كذلك ينبغي إذا قام العبد ليصلي أو يصوم أو يزكي أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر أو يتجنب أمر أو يتجنب نهي أو يؤدي أمر، ينبغي أن يؤديه بإخلاص تام ابتغاء وجه الله. والله لو قلنا أن الأمة الآن قامت على هذا الأمر ابتغاء رضا الله قصدا وقولا لكانت، هل يصدق أحد أن محمد صلى الله عليه وسلم بنى دولة كاملة في 10 سنين أو أقل من 10 سنين؟ هل هذا في تاريخ الأمم يعقل؟ انظروا إلى جعفر الطيار لما وقف أمام النجاشي في الحبشة، لما أرسلت قريش ابن أبي ربيعة، عبد الله ابن أبي ربيعة وعمرو بن العاص إلى النجاشي بالهدايا ليعيد المهاجرين الموحدين إلى سلطات البغي والبطش والظلم والعدوان في مكة، فلما أوقفهم النجاشي قبل أن يصدر قرار وتكلم جعفر الطيار في الحديث الذي روي عن أم سلمة في الصحيحين وعند أحمد في المسند وعند الطبراني وغيره، قالوا: والله لن نكذب ولن نقول شيئا يغضب الله أبدا، وسنقول للنجاشي وهو على غير ديننا ما يرضي الله ورسوله كائنا ما كان. ما توحد الله، هنقول الحق من غير ما نكذب، من غير ما نكذب، من غير ما نقصد أي شيء إلا رضاه وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتكلم جعفر وقال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونشرب الخمر ونأكل الخنزير والميتة ونئد البنات ويظلم وعدد عليه ظلمات الجاهلية. فجاءنا رجل، صل عليه، منا نعرف أصله ونسبه، فأمرنا بأن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وندع ما كان يعبد آباؤنا من الأصنام، وأمرنا بالصلاة والصدق والصلاة والعفاف والصلة، وعدد عليه أنوار الإسلام. فعدا علينا قومنا ضربا وإيذاء واضطهادا وقتلا وسجنا وكذا وكذا وكذا، فجئنا واخترناك ورجونا ألا نظلم عندك، وحد. قال: الحقيقة، ترتب على هذه الحقيقة التي ما قيلت إلا لوجه الله أن جند الله النجاشي لحمايتهم ورعايتهم، بل إن الله هدى قلبه لمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إيه نعم، العزم والإخلاص في القصد ومتابعة محمد صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، تغير لما أسلم، وأبو سفيان تغير لما أسلم، وعكرمة وغيرهم. الزبير بن العوام رضي الله عنه كانت له قطعة أرض بجوار أرض رجل من الأنصار، وكانت قطعة أرض الزبير في مكان مرتفع، وأرض جاره الأنصاري في مكان منخفض. أراد الزبير أن يسقي أرضه، فأبى الأنصاري إلا أن يسقيه هو أولا، فقال له الزبير: إن أرضي أعلى من أرضك، تحتاج إلى مجهود، فإذا رويتها وسقيتها صرفت الماء إلى أرضك. فأبى الأنصاري، فشكى الزبير ذلك للنبي صلوا عليه وسلموا تسليم. فاستحضر النبي الأنصاري وقال: دع الزبير يسقي أرضه أولا، يا زبير اسقي أولا ودع الماء يذهب إلى أرض الأنصاري. فقال الأنصاري: لا، أحكمت له يا رسول الله لأنه ابنة عمتك؟ ما توحد الله، أحكمت قضيت له لأنه ابنة عمتك؟ والله لا أدعه يسقي قبلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير: اسقي يا زبير واحبس الماء عن الأنصاري. ونزل جبريل بكلام يتلى إلى يوم القيامة يقول: ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله. لما لم يرضى الأنصاري بحكم النبي نزل قرار من ربي، النبي يلزم الأنصاري وغير الأنصاري بطاعة واتباع النبي، صلوا على النبي. لذلك ورد في القرآن في أكثر من 25 موضع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله والرسول. من يطع الرسول فقد أطاع. الأكثر من 25 موضعا نؤمر فيها بطاعة الرسول بعد طاعة الله. قولوا لا إله إلا الله. ولذلك لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة الفاروق، وابن عباس في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، سأله المسلمون، تخاصموا إلى ابن عباس: أي النسك أحب إلى الله، الإفراد أم القران أم التمتع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمتع أفضل النسك. فقال من يتخاصم إليه: إنا سمعنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يقولان بخلاف ذلك. فغضب ابن عباس غضبا شديدا وقال: أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ قولوا لا إله إلا الله. أقول هذا الكلام لأنه في خلال أحد الدروس الأسبوعية هذا الأسبوع حدثت خصومة بين اثنين من المسلمين، أحدهما يقول: لا داعي للخلاف فإن الأمر سنة، يعني غير مهم. فقلت: أيصل الحال بنا إلى أن نصف كلام النبي محمد الوحي الثاني بأنه غير مهم؟ إنه قسم من أقسام العبادة، بل هو أصل من أصول العبادة. قال تعالى: ولكم في رسول الله، ما توحدوه، انتوا نمتوا ولا ايه؟ بقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله وتنام؟ هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. قال الله: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن من كان يرجو الله واليوم الآخر فليضع قدمه حيث وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حج أصحاب النبي بعد النبي جابر بن عبد الله وابن عباس وابن مسعود وغيرهم، كانوا يتحسسون موضع قدم ناقة رسول الله ليجعلوا موضع أقدام ناقاتهم على موضعها، ويجلسون في الأماكن التي كان يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتكلمون بكلامه ويتحركون بحركته ويلتمسون أوامره عن أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها. رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين قالت: سمعت رسول الله صلي عليه. أقول لك صلي عليه لأن كتير من الناس تقول له سنة، يقول لك سنة خلاص مش مهمة، يعني لك أجرها وليس عليك وزرها إن تركتها. ليس الأمر بهذه السهولة، ليس الأمر بهذه. شوف السيدة أم حبيبة بتقول إيه بعد ما توحد الله، بتقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة، أي من غير الفريضة، بنى الله له بيتا في الجنة. يعني السنن المؤكدة. فوالله ما تركتها بعد أن سمعت رسول الله يقولها صل عليه. وكل من روى الحديث بعدها أقسم أنه لم يدعها. فهل نحن التزمنا ب... شوف سيدك صلي عليه يقول لك لا تسووا في تسوية الصفوف حتى لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، تهديد، كأن عدم اتباع السنة يترتب عليه وعيد وتهديد. قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. وحديث العرباض بن سارية لما قال وعظنا رسول الله موعظة بليغة في نهايتها قلنا أوصنا يا رسول الله، ماذا قال؟ صل عليه. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. صل عليه. العبادة، العبادة. يطعنون في كتب السنة أو في أصل السنة، والحقيقة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، وبعدين ويبقى مبسوط أنك أنت حكمت عليه، ويسلموا تسليما. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبطاعته تسعد البريات، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. قولوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم نعم، إن العبادة لها أصول ينبغي أن يعرفها من يرجو الله واليوم الآخر. إن الجنة دخولها مرهون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنجاة من النار مرهون، النجاة مرهونة أيضا باتباع رسول الله محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي موسم الحج الماضي رجل سوري توفي في الحرم، وكانت وصيته، رجل كان سيدنا النبي قل إيه صلي، المرء مع من قل أحب، بتحب الله تبقى معاه، بتحب النبي تبقى معاه. أعني لما ثوبان اشتاق وذاق طعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى لما تذكر الفراق والمسافة في المكان والمقام بينه وبين سيد الأنام صلوا عليه. يا رسول الله حتى لو دخلت الجنة مش هبقى معاك، فبكى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك أو من نفسك بكثرة السجود، ونزل قول الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحد الله، بتحب النبي هتبقى معاه، بتحب الفلوس هتبقى معاه، بتحب فلان هتبقى معاه. تبرأ من حولك وحبك إلى حول الله وحب الله والرسول. قولوا إن شاء الله، معتمدين على كتاب الله وسنته. الرجل السوري كان بيحب السيدة خديجة، كانت أمنيته إنه يندفن في مكة في مقابر المعلى بجوار أم المؤمنين خديجة، اللهم اجعل لنا إما معها أو في البقيع عند رسول الله مكان. قل أمين. وبعدين كل ما يكلم ولاده نفسه موت في مكة واندفن جنب السيدة خديجة. وشاء الله في نهاية أجله أن تكتب له عمرة، ولم يكتب لأحد أولاده لقلة المال، فذهبوا مع مسؤول مشرف الرحلة وطلبوا منه أن يهتم بوالدهم المسن الهرم، فوعدهم وسافر الرجل وبعد أن قضى العمرة وقبل السفر ب48 ساعة قبل السفر بثمانية قبل نهاية الحج ب48 ساعة مرض، ولكنه أصر على ألا يتخلف عن فرض في بيت الله. اللهم اجعلنا مثله. قلوا أمين يا رب العالمين. وشاء الله عز وجل أن يموت في الكعبة وغسل، ووضعت 7 جنازات في ذلك اليوم، كان هو الجنازة 7. وتكلم المشرف مع أولاده في سوريا: أبوكم مات، قالوا صيته اللي كان يندفن جنبه منا خديجة. قال لهم: أنتوا بتحلموا، الناس اللي بتموت هنا لها أماكن خاصة الدولة محدداها، أنا ماليش اختيار ولا هو له اختيار ولا أنتوا. قالوا له: خليها على الله، قل إن الأمر كله لمن؟ لله. وبعدين بيقول بعد ما سبحان الله بعد ما اتصلت قفلت التليفون والجنازة دخلت وصلوا وهم بيشيلوا الجنازات في عربية الإسعاف وإذ برجل سعودي يقول: من صاحب هذه الجنازة؟ والله حصل بعد ما توحدوا الله. من صاحب الجنازة دي؟ المشرف قال له: ده كان رجل كان معانا في الرحلة ومات وولاده قالوا لي يندفن هنا. فقال: هل ترغب؟ أنا لي مكان صدقة في مقابر أم المؤمنين خديجة، هل تسمح تأذن لنا أن ندفنه فيه؟ ما توحد الله. هل تأذن لنا أن يدفن فيه؟ فبكى الرجل وخر ساجدا لله وهو لا يدري من أين جاء هذا الفرج. إن النبي محمد صلى عليه والقرآن قد وعد بذلك: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك إيه؟ والمرء مع من إيه؟ المرء مع من إيه؟ أحب. المرء مع من أحب. نعم، إنها والله لا عبرة لنا كي نتعلق بربنا وبنبينا ونجعل القرآن والسنة مقصدنا وغايتنا وهدفنا في حياتنا، والآخرة هي غايتنا. لذلك بعد الصلاة إن شاء الله سوف أكمل موضوعا أو أمرا يتعلق بهذا الموضوع، وهو أن الله خلق في عالمنا المحسوس كائنات ومخلوقات لنا فيها عبرة وعظة من الطير والحشرات والحيوانات، وهي والله لو تدبرنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ لأولي الألباب، أصحاب العقول السليمة المستنيرة. إن شاء الله بعد الصلاة تتمة الموضوع. وختاما أقول لكم: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. إن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه لما حج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في الحرم أمام المسلمين وهو خليفتهم أمير المؤمنين عمر، وقال: كنا في الطواف نفعل الرمل والاطباع على عهد النبي لحكمة، يعني بنكشف الكتف اليمين في أول طواف وبنسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى لحكمة، لما دخلنا على قريش وكانت تتهمنا بالأوجاع والأسقام والأمراض، فأراد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يظهر لقريش أن الصحابة بعافية وقوة وصحة وليس فيهم ما يدعون. ولكن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك فينا هذه السنة، فوالله لا أدعها أبدا. ثم لما ذهب إلى الحجر قال للحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هو الامتثال، إذن هو الامتثال والانقياد والانكسار والذل أمام طاعة الله وطاعة الرسول. ما فيش حاجة اسمها دي سنة وطوح بإيدي وأقول بسيطة حاجة. لا يا أخي، إن إعفاء اللحية واستخدام السواك والدخول باليمنى والأكل باليمنى وتقصير الثياب وكذلك سائر سنن رسول الله هدي ألزمنا الله به، ولكن درجات الإلزام في الفقه لها بيان يعلمه من درس أو من علم. قولوا لا إله إلا الله. وما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن العبادة لها معان حقيقية ولها تفاصيل دينية إن شاء الله. إن كان في العمر بقية نفصل بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إخلاصا لا نفاق فيه، ونسألك أداء لا رياء ولا سمعة فيه، ونسألك اللهم قولا يوافق قولك وعملا يوافق أمرك، وارزقنا صحبة نبيك ومحبة نبيك، أوردنا على حوضه واسقنا بيده ومتعنا بشفاعته. ارحم آباءنا وأمهاتنا، اصلح عيالنا وزوج بناتنا. اللهم وأحسن ختامنا وطيب أيامنا وعسل أوقاتنا. لا تجعل زي النبي ما قال أحسن الناس كل صدوق القلب كل صدوق اللسان مخموم القلب، يعني قلبه خالي من الغل والحقد والحسد. اللهم طهر قلوبنا من الغش والغل والحقد والحسد. اللهم اجعل قلبنا مخموما ولساننا صادقا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.